بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة الجزء السادس، الصحيفة 16 بعد المئة. الوقفات التدبرية. أولاً، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل واتبعوا المبدل المنسوخ، باعتبار أنهم لما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم قد كفروا حتى بعيسى ابن مريم، لأن كان مما أمرهم به اتباع النبي الأمي. ثانياً، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. ومهيمناً عليه أي مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصل إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة. إذن خطاب القرآن هو الخطاب الخاتم للكتب والصحف التي أنزلها الله تعالى على عباده. ثانياً، فاستبقوا الخيرات، وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا خلاف فيه، لأن الإنسان يعجل طاعة الله ويعجل حق الله تعالى وفيها الرغبة فيما عند الله تعالى. رابعاً، فاستبقوا الخيرات، ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل ويحصل بها السبق. فينبغي على الإنسان أن يسابق إلى مرضاة الله وإلى طاعته، وأن يقدم حق الله وأن لا يؤخره. خامساً، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذر أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته، وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة. إذن الإنسان لا يتبع هواه ولا يتبع هوى الآخرين، إنما يتبع الإنسان الشرع كما أنزله الله تعالى من السماء، وهذا لا يتم إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. سادساً، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. سابعاً، واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعدائك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. فالإنسان يحذر أعداء الله تعالى. معاني الكلمات وقفينا أتبعنا ومهيمنا عليه حاكما عليها شاهدا بصحتها أمينا عليها شرعة ومنهاجا شريعة وطريقة واضحا في الدين ليبلوكم ليختبركم. العمل بالآيات: أولا اسبق اليوم غيرك إلى نوع من الطاعات كالصف الأول والصدقة المضطر لمضطر محتاج أو غيرها من أبواب الخير، فاستبقوا الخيرات. ثانيا بادر بالتخلي عن صديق يصدك عن ذكر الله واستبدل به من يقربك من الله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثالثا أرسل رسالة تربط فيها بين عقوبة حلت في المجتمع وذنب انتشر فيه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن الذنوب والمعاصي سبب للهلاك والدمار. التوجيهات: أولا الشريعة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده ليرى من يستجيب ومن لا يستجيب، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ثانيا عمرك قصير فاستبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثالثا احذر الوسائل التي تقنعك بقيم اليهود والنصارى وأفكارهم، فإن الله عز وجل قد حذر نبيه من أن يفتنوه فكيف بمن هو دونه، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نسأل الله تعالى في هذه الساعة، ساعة الجمعة الأخيرة، أن يعصمنا وإياكم من كل زلل، وأن يفتح الله لنا ولكم من علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخدم هذه العلوم لينال القربى إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.